الله فيك وفيك. سألوني إذا كان فيها وحدة يتعمل كونكور. لا الحمد لله. يا الله 6 أشهر أو 5 أشهر. متزوجة وولد وحدة وما في تشبه بالكفار. كم متزوجة؟ بيرضى زوجها وما في تشبه بالكفار. لو كان وحيد مع طول ما بيأذي بيأخذوا بفوته بالجلد. في ناس هيك، في ناس رسم، فما سألت أنا، ما خطر بالي. رسم إذا كان وشم حرام. إذا كان رسم مين يعرف شغله؟ إذا كان رسم متزوجة ولا زوجة ما في تشبه بالكفار. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هنقرأ صفحة 88 من الخلفاء. فائدة ورد في حديث صححه بعضه وضعفه آخرون أن الله تعالى قال لآدم: لولا محمد ما خلقتك. رواه الحاكم وغيره. ومعناه خلقت الدنيا لأنذر محمدا صفوتها، أي أشرف الخلق. فيفهم من هذا أنه يصح أن يقال إن محمدا هو سبب وجود الدنيا، وهذا تشريف. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وكتب في الذكر كل شيء، أي أمر الله القلم الأعلى بأن يكتب على اللوح المحفوظ ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. القلم واللوح جرمان عظيمان عنويان ليسا كأقلامنا وألواحنا. وقد ورد أن القلم الأعلى بالنور لكن ليس ثابتا، ومعناه يشبه النور لأن النور لم يخلق في ذلك الوقت ولا الظلام. يعني ورد أن القلم الأعلى بالنور، وهذا ليس ثابتا لكن معناه يشبه النور، ليس معناه أنه نور لأنه في ذلك الوقت ما كان خلق النور بعد. خلق الله تعالى الماء والعرش والقلم الأعلى واللوح المحفوظ قبل خلق الظلام والنور. فهذا معنى أن القلم الأعلى بالنور، معناه يشبه النور لأن النور لم يخلق في ذلك الوقت ولا الظلام. واللوح ورد في وصفه أنه من ذرة بيضاء، حافتاه ياقوتة حمراء، ومساحته مسيرة 500 عام. وقوله: ثم خلق السماوات والأرض، معناه أن السماوات والأرض خلقت بعد هذه الأشياء الأربع، وذلك بعد 50,000 سنة لحديث مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والسماوات 7 والأراضون 7، وكل سماء منفصلة عن الأخرى بفراغ واسع، وكل أرض منفصلة عن الأخرى بفراغ واسع، وكل واحدة فوق الأخرى خلقت في 6 أيام، وكل يوم من هذه الأيام قدر ألف سنة بتقدير أيامنا هذه. فلا يقول قائل: خلق الله العالم في 6 أيام، إنما يقال: خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، لأن العالم يشمل غير السماوات والأرض. الذي ورد أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام كما جاء في القرآن. فمن هو خلق الله العالم في 6 أيام؟ هو خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. فإن قيل: لما خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام ولم يخلقها في أقل من ذلك؟ يعني الله قادر أن يجدها في لحظة قصيرة. فالجواب أن يقال: ليعلمنا التأني في الأمور، حتى نتعلم أن لا نتسرع في أموره. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يروي كثير من الناس على أنه مثل العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يستعجل الشخص إن لم يكن للعجلة فائدة لا يستعجل. الرسول كان إذا ذهب إلى خير أسرع، يعني الواحد إذا كان رايح لأمر خير يسرع، هذا لا ينافي هذا. أما أن يستعجل في أمر لا ينبغي أن يتعجل فيه فترك العجلة هنا يكون أحسن، وأن يكون متأنيا في أمره أحسن. يعني معنى أن يكون متأنيا معناه يفكر في عاقبة الفعل قبل فعله، ويفكر في عاقبة الكلام قبل النطق به، هذا معنى أن يكون متأنيا. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى خلق كل شيء أنه أخرج جميع الموجودات من العدم إلى الوجود. الشرح معنى ذلك أن الله هو محدث كل شيء من العدم إلى الوجود، ولا يضاف الخلق بهذا المعنى إلا لله. قال رحمه الله: والله تعالى حي لا يموت، لأنه لا نهاية لوجوده أي أبدي، فلا يطرأ عليه العدم، إذ لو وجد بعد عدم لاستحال عليه القدم أي الأزلية. وحكم من يقول الله خلق الخلق فمن خلق الله، التكفير قطعا يعني بلا شك، لأنه نسب إلى الله تعالى العدم قبل الوجود، ولا يقال ذلك إلا في الحوادث أي المخلوقات. فالله تعالى واجب الوجود أي لا يتصور في العقل عدمه، يعني العقل معنى واجب الوجود، العقل لا يقبل في حقه إلا الوجود، لا يقبل العقل في حق الخالق العدم، لا يقبل في حقه إلا الوجود، هذا معنى واجب الوجود. ولا يقال عن شيء واجب الوجود إلا عن الله وصفات الله الواجبة، يقال الله واجب الوجود وصفاته 13 واجبة الوجود، يعني العقل لا يقبل في حقها العدم، هذه الصفات العقل لا يقبل في حق الله وفي حق صفاته الواجب له إلا الوجود، فليس وجوده كوجودنا الحادث، لأن وجودنا بإيجاده تعالى. وكل ما سوى الله جائز الوجود أن يمكن عقلا وجوده بعد عدم وإعدامه بعد وجوده، هذا معنى الممكن العقلي، ما يقبل الوجود بعد العدم يقال عنه ممكن عقلي. فلو فكرنا نجد أن كل ما دخل في الوجود قبل أن يدخل فيه كان معدوما ثم صار موجودا، فالذي يقبل العدم في حالته يعني أن يكون معدوما ويقبل الوجود هذا يسمى الممكن العقلي أو يقال له الجائز العقلي. فكل ما دخل في الوجود قبل أن يكون موجودا ماذا كان؟ كان معدوما ثم صار موجودا، يعني يقبل العدم ويقبل الوجود يسمى ممكنا عقليا. لذلك قال الشيخ حفظه الله: وكل ما سوى الله جائز الوجود أن يمكن عقلا وجوده بعد عدم وإعدامه بعد وجوده بالنظر لذاته في حكم العقل، يعني بالنظر لذات هذا الشيء في حكم العقل. ما معنى لذاته في حكم العقل؟ يعني إن نظرنا إلى ذات هذا الذي كان معدوما ثم صار موجودا ماذا يتبين لنا؟ أنه قبل الوجود كان معدوما، يعني قبل هذه الحالة كما قبل هذه الحالة اللي هي العدم والوجود، معناته هذا ممكن من الممكنات العقلية. وإذا واحد فكر في هذه المسألة يفهم شيئا آخر، وهو مسألة الخير والشر، أن هذا بخلق الله وهذا بخلق الله، الخير والشر، هذا بخلق الله وهذا بخلق الله، لأن الخير الذي يحصل من الإنسان شيء يكون معدوما ثم يصير موجودا، والشر يكون معدوما ثم يصير موجودا. هذا الشيء الذي يقبل العدم والوجود إنما يحتاج إلى القادر إلى الله من حيث إمكانه وعدمه، فلا فرق في هذه الناحية بين الخير والشر، حيث إن كل منهما يحتاج إلى موجودا بعد أن كان معدوما. يحتاج إلى من جعله موجودا بعد أن كان معدوما. فبالنظر إلى هذه الناحية لا فرق بين الخير والشر من حيث الدليل العقلي، من حيث النظر إليه من حيث العقل. فإذا كما احتاج الخير ليكون موجودا إلى القادر سبحانه وتعالى، يحتاج الشر حتى يكون موجودا إلى القادر سبحانه وتعالى. ففعل العبد الخير ممكن من الممكنات العقلية، وفعل العبد الشر ممكن من الممكنات العقلية. كما هذا يحتاج إلى القادر حتى يكون موجودا، هذا يحتاج إلى القادر حتى يكون موجودا. ليش؟ لأن هذا الشيء قبل أن يوجد يكون معدوما. إذا كان معدوما يحتاج لشيء يرجح له حالة على الحالة الأخرى التي يقبلها، لأنه الممكن يقبل الحالتين، حالة العدم حالة الوجود. يحتاج لمن رجح له هذه الحالة على هذه الحالة، يعني يحتاج لغيره، يحتاج إلى القادر، يحتاج إلى الله الذي وحده يستطيع أن يخرج من العدم إلى الوجود. فهذا يحتاج وهذا يحتاج. فإذا بالنظر إلى هذه الناحية لا فرق بين فعل العبد الخير وفعل العبد الشر. هذا يحتاج إلى القادر ليوجده، وهذا يحتاج إلى القادر ليوجده. فلا يقال إن الخير وجد بخلق الله فقط والشر لم يوجد بخلق الله، بل يقال وجد الخير بخلق الله كما أن الشر يوجد بخلق الله. ما في فرق من هذه الناحية. واللي بقول غير هيك بيكون مشرك. اللي بيقول أنه وجد الخير بخلق الله ووجد الشر بخلق غيره كإبليس أو المسيء من الناس، فهذا مشرك من المشركين. فكتير بيستفيد الشخص لما يتعلم أحكام العقل الثلاثة، واجب الوجود ومستحيل الوجود وجائز الوجود، اللي ذكرهم الشيخ هون، يستفيد منهم كثير في الأدلة العقلية. الشيخ روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق هذا خلق الله هذا حتى يقال هذا، يعني حتى يقال هذه الجملة: خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. يعني بيحصل عند الشخص خواطر بنفسه، فيها يمر فيها الله تعالى خلق كذا وكذا، فيمر في هذه الخواطر: من خلق الله؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يرشد إذا وجد الشخص هذا ماذا يقول: فمن وجد من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. يعني اللي بيحصل هذا الخاطر يفيده لطرد هذا الخاطر أن يقول هذه الجملة: آمنت بالله ورسله. ففي هذا الحديث دواء لما يخالج كثيرا من النفوس ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم. وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. وقولهم من خلق الله هو سؤال محال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم يجب أن يكون أزليا، فيستحيل أن يكون له خالق. يعني اللي بيقول من خلق الله هذا سؤال كفري، لأنه يتضمن أن الخالق حادث مخلوق. لأنه عم بيقول من خلق الله يعني أثبت لله خالقا، والخالق من صفته أنه لا ابتداء له. ولما يقال من خلق كذا معناه هذا الذي سئل عنه من خلقه له بداية، والخالق سبحانه وتعالى هو الذي يبدئ الأشياء، هو الذي يخلق الأشياء يبرزها من العدم إلى الوجود. فقول من خلق الله كفر، من قاله يكفر، عليه أن يتشهد. فإذا واحد خطر له خاطر من نحو هذا ماذا يفعل؟ يأتي لأهل العلم يقول لهم: ما جواب من يقول من خلق الله؟ أو ما الجواب على الخاطر إذا ورد وفيه من خلق الله؟ أو ما حكم من يقول من خلق الله؟ أما ابتداء إذا قال من خلق الله كفر هذا، لأن معناه الله مخلوق أنا أسأل. قول القائل هذا معناه الله مخلوق أنا أسأل من خلقه، معناه الله حادث والعياذ بالله. الله قال هو الأول، يعني هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده. ثم الأزلي لا يكون إلا أبديا، أي أن الذي لم يسبقه عدم لا يلحقه عدم. فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر. فإن كان هذا خطورا يخطر في البال فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينفو عن هذا بغيره، أن يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح، وليقل آمنت بالله ورسله أو آمنت بالله وبرسله، فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. فهنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فليقل آمنت بالله ورسوله يستفاد منه أكثر من فائدة. فائدة من هذه الفوائد هي أن هذا اللفظ يفيد الشخص الذي تخطر له هذه الخواطر أن يبعد هذه الخواطر عنه، وهو أن يقول بلسانه آمنت بالله ورسوله أو برسوله. فائدة أخرى وهي أن معنى هذا اثبت على الإيمان بالله وبرسوله، أي اثبت على اعتقادي أن الله موجود لا يشبه الموجودات وأنه لا ابتداء لوجوده، لأن معنى الإيمان من جملة معنى الإيمان أن يعتقد الشخص أن الله موجود لا بداية له. فلما قال الرسول وليقل آمنت بالله ورسله، كما لما قال للصحابي دلني على شيء اعتصم به قال له قل آمنت بالله ثم استقم، ليس معناه فقط قل بلسانك، معناه اثبت على الإيمان بالله واثبت على الاستقامة، هذا طريق النجاة، هذا الذي تتمسك به لدينك. فهون آمنت بالله ورسوله يعني اثبت على الإيمان بأن الله موجود لا يشبه الموجودات لا ابتداء له، ويفيدك أن تقول هذا بلسانك لطرد الخاطر السيء. والخاطر هو ما لا تملك منعه من أن يرد ويتميز بكونه بلا إرادة، وأما الشك فبإرادة. لذلك لا يكلف الشخص بمجرد ورود الخاطر، إنما يكون عليه تكليف إذا عمل بمقتضى هذا الخاطر، اعتقد هذا الخاطر، تكلم بمقتضى هذا الخاطر السيء يكون عليه يسجل عليه. أما بما أن الخاطر يتميز عن الشك بكون الخاطر يرد على القلب بلا إرادة، فلا يكتب على الإنسان شيء بوروده بلا على قلبه هذا الخاطر ما لم يعمل بمقتضاه من حركة، يعني من فعل أو قول أو اعتقاد. مجرد ورود الخاطر لا يضر الإنسان، ليش؟ لكونه بلا إرادة، والله لم يكلفنا بما ليس في وسعنا، فليس في وسع العبد أن يدفع ورود الخاطر على قلبه، لكن في وسع العبد أن لا يعمل بمقتضاه بمقتضى الخاطر السيء. فلذلك ما بينكتب عليه شيء إذا ورد الخاطر على قلبه، لكن يكتب عليه إذا عمل بمقتضاه عن الخاطر السيء عن القلب. ليش لا يكتب عليه شيء؟ لأنه ليس في وسع العبد أن يمنع وروده، لكن في وسع العبد أن لا يعمل بمقتضى به. قال رحمه الله واعلم أن أقسام الموجود ثلاث، الأول أزلي أبدي وهو الله تعالى فقط، أي لا بداية ولا نهاية لوجوده. الشيخ سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن الله فقال كان كما هو ويكون على ما كان، ذكره في إحدى رسائله الخمس. فقوله كان كما هو فيه إثبات الأزلية، كان الله في الأزل كما ورد في الحديث ولم يكن شيء غيره. وقوله ويكون على ما كان فيه إثبات الأبدية، لأن الأزلية قلنا الذي لم يسبقه عدم لا يطرأ عليه عدم، فالله تعالى لا بداية لوجوده لأنه أزلي. وبثبوت القدم له عقلا وجب له البقاء، لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم، وانتفاء القدم عنه مستحيل، فانتفى عنه إمكان الفناء فهو الباقي لذاته. معنى كلمة فهو الباقي لذاته أن الله تبارك وتعالى ليس شيء غيره أعطاه صفة من صفاته، لا الأزلية ولا غير الأزلية. فمعنى فهو الباقي لذاته أي بقاؤه ذاتي، ليس أحد غير الله أعطاه ذلك، الله تعالى لا يعطيه أحد صفة من صفاته، هو هذه الصفات التي يتصف بها كالقدم صفات أزلية ثابتة له، واجبة لله ثابتة لله، لا بد أن يكون موصوفا بها ولا بد أن تكون أزلية. قلنا لأن حدوث الصفة يستلزم، تذكروا حدوث الذات يستلزم حدوث الذات. ويجب القدم أيضا لصفاته، لأنه لو لم تكن صفاته أزلية بل كانت تحدث في الذات فكان ذلك موجبا لحدوث الذات. فعلم من ذلك أنه لا يطرأ على الله صفة لم تكن في الأزل، ولا يتجدد له علم ولا إرادة ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر أيضا، لا زيادة ولا نقصان في صفاته، لأن الذي يزيد وينقص فهو حادث مخلوق، فعلمه تعالى لا يزيد ولا ينقص، وكذلك سائر صفاته. نحن منقول أهل الحق يقولون الله تعالى له علم واحد، هو عالم بكل شيء بعلم واحد، لا يتجدد لله صفة علم بحصول بحضور مخلوقات جديدة، كما لا يتجدد لله تبارك وتعالى صفة قدرة بدخول مقدورات جديدة في الوجود. الله تعالى قادر على كل شيء، له قدرة واحدة، له علم واحد، سمع واحد، بصر واحد. لا يقال الله تعالى له عدة صفات سمع، لأن المسموعات كثيرة، لأن المخلوقات التي تسمع كثيرة، لا، يقال علمه واحد، سمعه واحد، بصره واحد، قدرته واحدة، كلامه واحد، هكذا يقال عن صفات الله تبارك وتعالى. ما نقول له عدة صفات قدرة، ولا عدة صفات علم، ولا عدة صفات سمع، ولا عدة صفات كلام، لا، كلامه واحد، سمعه واحد، بصره واحد، وهكذا. ولقد زاغ أحمد بن تيمية فقال بوجود المخلوق مع الله في الأزل، وقال إنه تحدث في ذات الله صفاته، فتحدث له إرادة بعد إرادة وكلام بعد كلام، ولم يدري أن حدوث الصفات في الذات يوجب كون الموصوف حادثا، فهو في قوله إنه لم يزل مع الله مخلوق قلد فيه الفلاسفة. ولقد كذب من قال في وصفه إنه لسان المتكلمين على مذهب السلف، وهو في الحقيقة مبتدع في الاعتقاد وفي الأحكام، وقد خرق الإجماع في مسائل عديدة في الطلاق وغيره، كما قال الحافظ أبو زرعة العراقي. ابن تيمية ليس من السلف لا عصرا ولا معتقدا، هو كان في القرن الثامن الهجري توفي، ومن حيث المعتقد لم يكن على معتقد السلف، في الاعتقاد خالف السلف والخلف، وفي الفروع خالف السلف والخلف. يقول ابن تيمية أن الله تحدث في ذاته، يحدث في ذاته كلام بعدد ما يخلق من القلب، يقول هذا الكلام حادث فيه حرفان متعاقبان، كل بحرفين متعاقبين، يقول ونوع هذا الكلام ليس بحادث، ويقول مع كون هذا الكلام حادثا هو قائم في ذات الله، وهذا الكلام لا يقبله العقلاء، لأن حدوث صفة في شيء معناه أن هذا الشيء حادث، لأنه قلنا أقوى علامات الحدوث شو هي؟ التغير. لما حدثت في هذا الشيء صفة جديدة معناه تغير، لم يكن موصوفا بهذا ثم صار موصوفا به، وعلى مقتضى كلامه لا يسع الوقت بوجود هذا الخلق الذي هو الآن موجود، لأنه على مقتضى كلامه يحتاج الخالق والعياذ بالله إلى حرفين متعاقبين لإيجاد كل مخلوق، بقول كل بحرفين متعاقبين، ويدخل في كل لحظة من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء، إذا واحد يحصيه عنده ما بيقدر يعده، من الخلق يدخل في كل لحظة من حركات العباد، كلام العباد، نيات العباد، إلى ما هنالك من الخلق الكثير الذي في هذا الكون مما لا يدخل تحت الإحصاء. على مقتضى كلام ابن تيمية الله تعالى ليس له إلا أن يقول كن كن كن، ومع ذلك لا يسع الوقت ليوجد هذا الخلق الذي وجد له، والذي هو موجود والذي سيوجد والذي وجد في الماضي. وعلى قول ابن تيمية الله تبارك وتعالى ليس سريع الحساب، والله تعالى قال في القرآن الكريم، أخبر عن نفسه أنه سريع الحساب، وقال عن نفسه وهو أسرع الحاسبين. على مقتضى كلام ابن تيمية ليس أسرع الحاسبين، لأن الذي يحاسب بالسؤال بالحرف والصوت يحتاج لوقت طويل طويل طويل، لسؤال إبليس الذي عاش إلى الآن عشرات آلاف السنين، الله أعلم قديش، إذا أكثر من 100,000 ولا أقل، الله أعلم قديش. فإن كان سؤال إبليس بالحرف والصوت بكلامه هو حرف وصوت، فهذا يحتاج إلى وقت طويل طويل لسؤال إبليس بس عن نيته وقوله وفعله. والله قال وهو أسرع الحاسبين عن نفسه، معناه أن الله يفرغ من حساب العباد في لحظة قصيرة، أما على مقتضى كلام ابن تيمية والمشبهة الذين سبقوه وجاروا بعده واتبعوه على مقتضى كلامهم الله لا يكون من حساب العباد في وقت قصير، ويكون أبطأ الحاسبين لا يكون أسرع الحاسبين. وأظن نحن الشرع لا يأتي إلا بما يقبله العقل، والعقل شاهد للشرع، فالعقل يشهد بصحة هذا الذي قاله أهل الحق، وهو أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لأن الحرف مخلوق والصوت مخلوق واللغة مخلوقة لم تكن ثم كانت. أي لغة مخلوقة، كان سريانية أو عبرانية أو عربية مخلوقة. فالعقل يقضي بأن الله تبارك وتعالى الذي هو خالق اللغات والحروف والأصوات لا يجوز أن يكون موصوفا بكلام هو حرف أو صوت أو لغة، لا يجوز على الله تبارك وتعالى ذلك. فكلامه الذي هو صفة ذاته كلام واحد، كلام واحد ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس بمبتدأ ولا مختتم، ليس له بداية وليس له نهاية. أما اللفظ الحادث الذي يتلوه جبريل بلسانه وتلاه سيدنا محمد بلسانه ويتلوه المؤمنون بألسنتهم ويحفظه الحفظة في صدورهم ويكتبه الكاتبون على الأوراق، هذا اللفظ لا شك أنه مخلوق، هذا الحرف لا شك أنه مخلوق، وهذا اللفظ الذي يتلفظ به جبريل لا شك أنه مخلوق، والذي يتلفظ به الرسول لا شك أنه مخلوق، لأن الرسول عليه السلام مخلوق وجبريل مخلوق، فلفظه الذي يتلفظ به ماذا يكون إلا مخلوقا. ففرق بين العبارة وبين المعبر عنه، العبارة مخلوقة أما المعبر عنه فليس مخلوقا. فتقريب ذلك إلى الأفهام أن يقال تلفظ الشخص بقوله الله هذا لفظ مخلوق، حروف مخلوقة ألف يعقبها اللام ثم اللام ثم الهاء، أما المعبر عنه الخالق سبحانه وتعالى فهو ليس مخلوقا. كذلك ألفاظ القرآن الموجودة بين الجلادة والجلادة في المصحف الشريف، هذه الألفاظ لا شك أنها مخلوقة، لكن المعبر عنه ليس مخلوقا. فكلام ابن تيمية لا يقبله العقلاء، ويكفي فضيحة لابن تيمية هذه المقالة. أما ذول يدافع عنه مثل القرضاوي، وهذا الذي مع القرضاوي فضيع، يقول مئات العلماء ذهبوا، مئات العلماء دافعوا عنه، فلا يلتفت إلى هذا الكلام بعد أن يكون الشخص وقع في تكذيب الله ورسوله، لا يلتفت إلى كلامه. القرضاوي في آخر حلقة حطوا فيها قال الرسول لا يخطئ فقط في أمور الدنيا بل يخطئ في أمور التشريع، وهذا كفر. قبل أمور الشريعة قال عن الرسول يغلط والعياذ بالله. فشخص تلا عليه قول الله تعالى جزاه الله خيرا هذا الشخص وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو بشدة سخافة لعقلي قال هذا القرآن، أن هذا القرآن أما هو في كلامه يخطئ. قال واستدل بكتب علماء كتب الرسول كالمحصول للرازي وغيره، قال هذه الكتب تشهد لما أقول. الذي قاله العلماء علماء الرسول هل الرسول يجتهد أم لا يجتهد، يعني المعلومات اللي يقولها هل فيها شيء يكون باجتهاد منه أم كله يأخذه من الوحي. أهل السنة والجماعة قال بعضهم لا يجتهد ينتظر الوحي، وقال بعضهم يجتهد، لكن إذا اجتهد لا يخطئ الرسول. الرسول لما قال إذا اجتهد الحاكم ليس معناه عن نفسه، لأن الرسول قال ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير النبي، هذا من شدة جهله القرضاوي اللي يقول عن غير جهال، قال هذا ليس حديثا، قال هذا جاهل اللي عم يحكي، قال هذا كلام ابن عباس أو كلام الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهذا الكلام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإمام مالك الذي يروى عنه أنه قال ما منا من أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، لأنه هو كان ساكن المدينة المنورة، قال الإمام مالك هذا، أما ذاك قول الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين سبحان الله أهل البدع وأهل الضلال الذين ينتسبون إلى الإسلام كما سبق وشرحنا وبينا من عادتهم يأتون بنصوص لنصرة أقوالهم الفاسدة حتى يوهموا الناس أن الذي يقولونه هو الصواب. فهذا ماذا فعل؟ أورد الآيات وراء بعض على زعمه حتى يثبت أن الرسول كان يغلط في أمور التشريع، فقال الله تعالى قال عبث وتولى وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هيك بسرعة أوردهم، ما وقف عند هذه الآيات. يبأشر كثير مثل محمد متولي الشعراء، ومن عادتهم هذا كثرة الإشارة حتى يفتوا انتباه الناس ويموهوا الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة في الآية التي نزلت عليه عبس وتولى ما كان عامل معصية، عفى الله عنك ما كان عامل معصية، وفي قول الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك ما كان عامل معصية الرسول، ولكن غلطان في أمر تشريعي مثل ما هو عم يوهم الناس، ولا كان غلطان الرسول لما قال إن الله تعالى يغفر للشهيد كل ذنوبه، ثم لما قال عليه الصلاة والسلام إلا الدين، ما كان غلطان الرسول بأمر من أمور التشريع صلى الله عليه وسلم. لا، الحديث اللي أورده هو اللي استشهد فيه وقال إنه في صحيح مسلم حديث إن الرسول قال يغفر للشهيد كل ذنوبه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أوحي إليه هذا القدر، فتكلم الرسول بما نزل عليه الوحي به أن الشهيد تغفر له كل ذنوبه، ثم بعد ذلك ببرهة أوحي للرسول أن يقول إلا الدين، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الدين، مثل ما بينزل عليه الوحي بيقول، مثل ما بينزل عليه الوحي ببلغ، ما كتم الرسول شيئا مما نزل عليه الوحي به ليقوله ليبلغه، ما كتم. فهذا الذي حصل من الرسول، نزل عليه الأرض قالوا، نزل عليه القدر الثاني قاله، نظير ذلك في القرآن الكريم، نزل على الرسول وحي في القرآن وتلاه الرسول على الناس أنه إذا أراد أحد أن يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقدم بين يدي رسول الله صدقة، يعني قبل ما يتكلم مع الرسول يتصدق بصدقة. قبل أن ينفذ ذلك نزل الوحي على الرسول بنسخ ذلك، لا يقال الرسول غلط كيف بيقول فليقدم صدقة، ونزل عليه وحي بالقرآن فتلاه الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه وحي القرآن ببلغه، فبلغ الرسول لنزل عليه، ثم نزل عليه الوحي بنسخ ذلك، شو بيعمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بنفذ، ببلغ، فبلغ. فهل يقال هنا عن رسول الله غلط في أمر تشريعي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بس هذا للتمويه هو عم يعمله، ولشدة جهله أو بقصد التحريف، لأنه هو هذا الرجل إذا لاحظتم يمدح محمد بن عبد الوهاب ويمدح ابن تيمية، وابن قيم الجوزي يقول عنه الإمام، ومدح محمد عبده ومدح جمال الدين الأفغاني ومدح محمد رشيد رضا، مين هدول اللي عم نحكي عنهم؟ وهابية وماسونية. هذا كلام الماسونية، هذا الخطاب اللي هو بيطلع فيه هذا الرجل خطاب ماسوني. يوجد شريط مسجل إن شاء الله حيجيبوه وانا سجلوه هي بسويسرا للقرضاوي، بيقول فيه من كان على دين يجب عليه أن يبقى على هذا الدين، هيك بهاللفظ قال، من كان على دين يجب عليه أن يبقى على هذا الدين. وفي مؤلفاته أنا رأيت يقول من أول الحريات التي أعطاها الإسلام للشخص هي حرية الفكر والاعتقاد، فمن كان على دين لا يجبر على تركه إلى دين الإسلام. عطلوا آيات الجهاد، عطلوا أحاديث الجهاد، عطلوا الأحكام الفقهية، عطلوا الأحكام المجمع عليها. فمن شدة كبسه شو بيعملوا ليموه؟ هيك بيحكي بسرعة، بيحكي بسرعة وبيموه على الناس وبيأشر بإيده. فيظن أمثال هذا الشخص أنه ما في حدا عنده علم بالدين حتى يرد عليه، لكن هو كثير مبسوط قبل ما تجي المكالمات من أحبابنا الله يجزيهم خيرا، كان كثير مسرور لأنه بيقبل 10,000 درهم على الحلقة، واللي بيجوا بينفخوه، فشو بيكون عنده؟ هو سرور لأنه هو إنسان خبيث هذا الرجل. فقول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له معناه الله لا يؤاخذك لأنك أذنت له، مش معناته عليك معصية، عفى الله عنك معناه الله لا يؤاخذك لأنك أذنت له. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك معناه لما منعت نفسك عن أكل هذا العسل من أجل خاطري، من أجل رضا زوجتك، تبتغي مرضات أزواجك، يعني من أجل رضا زوجته التي حصل عندها شيء في نفسها لما شمت من الرسول أثر رائحة العسل الذي كان أكله عند زوجة أخرى عسل مغافير، فالرسول من أجل خاطرها منع نفسه من أكل هذا العسل، وفي اللغة العربية يأتي حرم بمعنى منع. هو لما يورد هذا الكلام في هذا السياق شو يوهم الجهال هون؟ أن الرسول حكم بتحريم شيء بغير محله يعني، والعياذ بالله تعالى من فساد هذا الرجل. فهون لما تحرم ما أحل الله لك على المعنى اللغوي للكلمة، لما منعت نفسك من هذا الشيء الذي هو حلال لك؟ بس لمن يعرف قد يوقع في الضلال في اعتقاده شيء لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعدين قضية عبس وتولى، ما عمل الرسول معصية؟ لأنه كما ورد عند كثير من المفسرين بيقولوا أنه لما كان يجي عبد الله بن أم مكتوم كان الرسول يقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، يعني كان عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ما عمل معصية. لذلك يقول العلماء أنه لم يرد نص في تعيين معصية حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب التمويه، هذا الإنسان الخبيث قال. فإذا واحد قال لك شو يقول علماء الرسول، يقولوا هذه المسألة، يقولوا هل يجتهد الرسول أم ينتظر الوحي؟ قال بعضهم ينتظر الوحي وقال بعضهم يجتهد، لكن إذا اجتهد لا يخطئ في أمور الشريعة صلى الله عليه وسلم. فهذا الخبيث من شدة جرأته على الفساد قال انه ما بس يخطئ امور الدنيا ويخطئ في امور التشريع. ومنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، انه ما في الا جماعه الشيخ والشيخ عبد الله يعني وجماعته اللي هو بحركهم يردوا على هذا الانسان هذا اللي عم يقول كل هالضلال هذا. بعدين هو يعني قال انا لا اناقشهم، انا تلميذ يناقشهم. فلو كان هو يرى كما يزعم انه على صواب وعنده دليل فكان انا ما عندي ما، بس هو بيعرف حاله انه ليس على صواب، لانه في تكذيب صريح للايات لما عم بيقول يجب على كل من يكون على دين ان يبقى على دينه، تكذيب صريح للايات في كتاب له يقول فيه الفقراء ليسوا طبقه في الاسلام. بهذا النص يقول الفقراء ليسوا طبقه في الاسلام بحرفيه اللفظ. نعم هذا. بعدين هو شو قال بالحلقه الاخيره، انا سبحان الله سمعتها، كنت عم زور شخص مريض، سمعت جزء من الاعاده، قال فيها كما قال الامام ابن القيم، هو يقول ابن القيم قال نحن ناخذ من كل طائفه ما عندها من الصواب، فناخذ من الجبريه ما عندها من الصواب، قلنا المعتزله ما عندها من الصواب، يعني معنى كلامه انا ارضي الجميع، هذا معنى كلامي، يعني معنى كلامي انا اداهن الجميع، هذا معنى كلامي، لانه ما حيزعل الوهابية حتى ما يمنعوا يفوت لعندهم يروحوا 10,000 درهم على كل حلقة. ما انتوا سمعتوا قبل هلا مني انه هو اباح المصافحة النساء، ذنب صافح انه هو يعني اي في فتوى لا انا تذكرتها، في فتوى يمضي امضى عليها هذا القرضاوي الدكتور القرضاوي وفيصل مولوي وغيرهما من اهل الفساد، انظروا الى هذه الفتوى الفاسدة وطبعوها، يقول فيها يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفار أن يفتح دكانا يبيع فيها الخمر والخنزير لغير المسلمين. قال وإن استأجر كافرا ليبيع عنه يكون استبرأ لدينه. وشو بيقولوا بهالفتوى هاي هذا يوسف القرضاوي فيصل مولوي ومن لف لفهم؟ بيقولوا وهذه الفتوى نقولها اجتهادا وليس نقلا. فاهمين شو عم بيقولوا؟ انه على دعمهم هن مجتهدين، لانه هذه ما حدا قالها قبلهم ممن يعني ينتسبوا للاسلام من المسلمين، ما حدا قال من المسلمين هاي لا من العلماء ولا من الجهال، والعياذ بالله. قال يجوز للمسلم ان يفتح بلاد الكفار، هذا معارضه لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قال يبيع فيها الخمر والخنزير لغير المسلمين، قال واستبراء لدينه يستاجر كافرا ليبيع، والعياذ بالله. وشوف من شده تجرؤهم وكانه عم يقولوا زيحوا ما في حدا بيستيحق الا نحن. قال هذه فتوى هيك قايلين نقولها اجتهادا لا نقلع. فالواحد يعني شو بعد بده يتعجب؟ بعد كل ما نسمع مقال نتعجب وننصدم، شو بعد بده يتعجب وينصدم؟ الواحد كل ما يسمع مسألة من مسائله الفاسدة والعياذ بالله، كأنه هذول القاعدين هن وابليس، ابليس كأنه بيقعد معهم بيقول له اكتب أو خذ هالفتوى اليوم اطلع فيها والعياذ بالله. فهكذا كأنه لعله يحصلوا هذا، الله أعلم شو هالفساد هذا اللي عم يطلع منهم. ومع ذلك شوف شو بيكتبوا له لما يحطوا تعريف عنه الأستاذ الدكتور. اما هذاك محمد الدكتور الشعراوي حطوا له الاذاعه من الاذاعات لان لا استحضر اسمها، حطوا مجدد القرن محمد الدكتور الشعراوي، اجدد القرن على دعمه. قال المؤلف رحمه الله: وحكم من يقول ان هناك شيئا ازليا سوى الله التكفير قطعا، ولذلك كفرت الفلاسفه باعتقاد مستفيه ان العالم قديم ازلي، لان الازليه لا تصح الا لله تعالى فقط. هلا اللي بيقدر ممكن يتنفذ هذا جهاد، قال الشيخ عبد الله رحمه الله هذا جهاد الرد على هؤلاء اهل الضلال، اللي بيقدر ممكن يتنفذ ويسفه هؤلاء الاشخاص لو كان من العامه، ما تفهم اكثر منكم، لو كان من العامه ان يسفه قوله حتى الناس يذبوا هذا الانسان وبطلوا يستمعوا له بيقضوا الفتاوين، هذا يدخل في الجهاد، وهذا يعني في اجر عظيم. تعرفوا شو الجهاد؟ قديش سويت في الجهاد؟ هذا يدخل في الجهاد. فاللي بيقدر منكم يتلفن ويصبر حتى يعفوه ويحكي حتى يسفه هذا الرجل السفيه، واقواله موجودة عن أحبابنا المصورة، إذا بدكم تحملوا الورقة حتى يكون أقوى، إنه في كتاب كذا في صفحة كذا يقول ما نصه من المسائل اللي هي ظاهرة مثل هذه، قوله يجب على كل من كان على دين أن يبقى على هذا، كثير ظاهرة، وقوله والعياذ بالله إنه الرسول ما بس أخطأ بأمور الدنيا بل بأمور التشريع، هذا شيء سهل إنه واحد يسفه في هذه المقالات. الشرح: من اعتقد أن العالم أزلي لا بداية له، وأنه لم يزل موجودا مع الله بمادته وصورته أو بمادته فقط كابن تيمية فهو كافر. ابن تيمية مقتضى كلامه هو بيقول أن الأفراد المعينة من هذا العالم هذه الأفراد حادثة، أما جنس هذه الأفراد بيقول هذا الجنس أزلي، النوع بيقول أزلي. يعني كيف لما نقول عين هذا الإنسان، هو على زعم بيقول عين الإنسان هذا حادث، بس الإنسانية اللي في هالإنسان أزلية، وهذا الكلام لا يقبله العقلاء. ما كان في الحادث هو حادث. يعني لا غير هذا، هو يقول نوع الشيء الحادث ليس حادثا، يقول عينه فرده هذا المعين حادث، أما نوعه جنسه ليس حادثا. وهذا الكلام لا يقبله العقل، بس احنا عم نشرح شو بيقول، اما هذا الكلام لا يوافق عليه العقل. قال الزركشي في كتابه تشريف المسامع: وهذا العالم بجملته علويه وسفليه وجواهره واعراضه محدث بمادته وصورته، كان عدما فصار موجودا، وعليه اجماع اهل الملل، ولم يخالف الا الفلاسفه ومنهم الفارابي وابن سينا، قالوا إنه قديم بمادته وصورته، وقيل قديم المادة محدث الصورة، ثم قال: وضللهم المسلمون وكفروهم، انتهى. ويعني بذلك أن هذا كفر بإجماع علماء الإسلام، القول الأول والقول الثاني، يعني القول اللي يشبه قول ابن تيمية والقول اللي قاله ابن سينا والفارابي. ابن سينا كان يقول العالم أزلي، وابن تيمية كفر ابن سينا لأنه قال العالم أزلي، وهو الأحمر قال نوع العالم أزلي. كفر ابن سينا في شيء وقع هو في مثله. قال رحمه الله: والثاني أبدي لا أزلي، أي أن له بداية ولا نهاية له، وهو الجنة والنار فهما مخلوقتان، أي لهما بداية إلا أنه لا نهاية لهما، أي أبديتان، فلا يقرأ عليهما خراب أو فناء لمشيئة الله بقاءهما. أما من حيث ذاتهما فيجوز عليهما الفناء عقل، يعني إذا نظر الشخص إلى ذات الجنة وذات النار بحيث الحكم العقلي قبل أن تكون موجودة، شو كانت موجودة؟ كانت معدومة، فبالنظر إلى ذاتها في حكم العقل يجوز عليها عقلا الفناء، لكن بالنظر إلى أن الله أخبر أن الجنة باقية وأن النار باقية لا يجوز أن تفنى النار ولا يجوز أن تفنى الجنة عقلا، بالنظر إلى أن الله أخبر بذلك لا يجوز عقلا أن تفنى، بالنظر إلى هذه الحيثية. ليش؟ لأن خبر الله صدق لا يجوز أن يكون كذبا، فبالنظر إلى هذه الحيثية لا يجوز عقلا عليها الفناء، بالنظر إلى ذاتها في حكم العقل يجوز عليها الفناء عقلا، فبما أن الله أخبر أنها لا تفنى لا يجوز أن تفنى. الشرف أي أن الجنة والنار بقاؤهما ليس بالذات بل لأن الله شاء بقاؤهما. فالجنة باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، وكذلك النار باعتبار ذاتها يجوز عليها الفناء، بخلاف الناس والملائكة والجن فإنهم يفنون لأن الله لم يشأ بقاؤهم، فعلم بذلك أنه لا باقي بذاته إلا الله.